الزوجة القديمة دي اللي بتطلب ده أنا بعتبرها استعارة. إياك أن تطيع هذه الشيطانة في معصية الله تبقى عمرت لها دنيتها وخربت آخرتك أنت، وخربت آخرتك أنت. أنت عايز تكرم البنت اللي أنت متبنيها يبقى توصلها، لكن تكتب لها حاجة بيع وشراء وتديها أكثر من حقها هذا شيء لا يكون بأي حال من الأحوال، أو تعطيها حقا ليس لها هذا شيء لا يكون بأي حال من الأحوال. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأقم الصلاة، وبعد الصلاة ما بجيب على أي سؤال.